السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول العلامة موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا المسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صلاة الجمعة، قال: وقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن الجمعة لم يرد لها راتبة معينة أو بعدد معين، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة بعدها في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: أقلها ركعتان وأكثرها ست. وأما قبلها فلم يكن هناك شيء أيضا معين أو محدد، بل كانوا يأتون ويصلون ما يسر الله لهم من غير عد ولا حد، كل يصلي حسب رغبته واستطاعته. نعم. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. هذه الأمور يجب على المسلم أن يطبقها وألا يترك منها شيء. أولا النظافة، لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، ويقال أنه ورد على أنه عيد الأسبوع، فالمسلم ينبغي له أن يتنظف ويغتسل. أيضا النظافة تشمل تقليم الأظافر وأخذر ما يجوز أخذه من الشعر، والاغتسال كذلك، ثم الطيب، لأن الطيب من سنن المرسلين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب إذا مسنون سواء للجمعة أو لغيرها، لكنه يتأكد في يوم الجمعة. وأيضا ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه، كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان، يعني معنى الحديث، أن يجعل له ثوبا أو قال ثوبين لجمعته، من أجل أن يأتي متنظف وليس له روائح كريهة تؤذي المصلين أو تؤذي الملائكة، متجملا بقدر المستطاع. ثم أيضا يحرص على التبكير لصلاة الجمعة، من بكر وابتكر. ثم إن التبكير ينبني عليه فضل القربات التي وردت في الحديث: من جاء من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تقرب بها إلى الله وتصدق بها. ثم إذا حضر الإمام يعني بعد الساعة الخامسة من ساعات الجمعة طوفت الملائكة الصحف، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد فيكتبون من يأتي الجمعة كل على حسب وقته الذي يأتي به. وقد ورد أن الإنسان منزلته ومجلسه يوم القيامة من الله في يوم المزيد على حسب مجيئه للجمعة، فكلما كنت مبكرا ومسارعا ومتقدم يكون مكانك عند الله أقرب. فلذلك كانوا يتنافسون، جاء ابن عمر رضي الله عنه وقبله اثنان سبقوه، فقال رضي الله عنه: ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. إذن التبكير مشروع. وأما تعيين الخامس الساعات هذه كما قلنا قبل اليوم أنها على حسب وقت صلاة الجمعة التي يصلي بالإمام، نحسبها من شروق الشمس الذي يجوز فيه صلاة الجمعة فنقسم هذا الوقت، يعني من شروقها حتى يدخل الإمام نقسمه على خمسة، ثم نعرف تحديد الساعات الخمس، لأنه ليس المقصود ساعاتنا الموجودة. ثم أيضا مع التبكير ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة الكهف، كما ورد أنه من قرأها فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، وأن له نور أيضا بين السماء والأرض. ثم ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه. وقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة استغفارهم للمؤمن، والصلاة من العبد الدعاء. ثم أيضا كثرة الدعاء في يوم الجمعة، لأن فيها ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي ويدعو فيسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله. وهذه الساعة أخفاها الله عز وجل لحكمة حتى الإنسان يجتهد في اليوم كله، وذلك من مصلحته، من مصلحتك وفائدتك أنها أخفيت حتى تجتهد فيكثر عملك الصالح وهو لك، كما أخفى ليلة القدر وأخفى اسمه الأعظم حتى نجتهد ولا نتوقف عند حد. ثم أيضا أن القرب من الإمام لا شك أنه أفضل من التأخر، لأن الصف الأول أفضل من غيره سواء في الجمعة أو في غيره، كذلك لا ينبغي للمسلم أن يتأخر ثم يأتي يريد الصف الأول يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء متأخر وصار يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت غيرك. إذا كان في فرجة تسعك ويمكن الوصول إليها دون تؤذي أحد فلا بأس، أما إذا كان سيترتب عليها أذية فربما يكون الإثم أكثر من الأجر. فقد جاء النهي عن تخطي رقاب الناس في يوم الجمعة أو التفرقة بين اثنين إلا بإذنهما. وأما الدعاء فإنك تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لكن لا تسأل ربك إلا خيرا، لأنه قال ما لم يسأل هجرا، يعني ما لم يدعو بقطيعة رحم أو بشيء محرم. اسأل ربك ما تريد وما تحب من خير الدنيا والآخرة. كذلك لا يحل لك أن تتكلم والإمام يخطب إلا مع الإمام، إن بدا لك شيء تسأله أو ترشده أو هو كلمك فترد عليه. فإن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فإذا كان الإمام هو الذي كلمك أو أنت رأيت شيئا يوجب أنك تكلمه، إما أنه غلط أو أردت أن تسأل سؤالا مهم، وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه ويشغل غيره. وإذا قال الرجل لأخيه يوم الجمعة أنصت، يعني يسكت والإمام يخطب، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له على جمعته، أما هي تجزئه فرضا. فهذا مما ينبغي أن نسلكه في يوم الجمعة، سواء قرأت سورة الكهف كاملة وهو الأفضل أو على الأقل بعضها، لكن احرص على أن تأتي بها كاملة، فهو من نصيبك أن تقرأ هذه السورة في هذا اليوم، لكن لا تقرأها في الليل تقول نيابة عن النهار، فلا، حدد قراءتها في النهار. نعم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. لا يجوز لك أن تستعمل قوتك أو تستعمل شخصيتك على أن تقيم رجلا قد سبقك وتجلس مكانه في أي صف. هذا يفعله بعض الناس، إما في صلاة الجمعة والجماعة يأتي والناس يصلون ثم ربما كلمه سأله كم فاته من الصلاة ونحو ذلك، وربما اضطر فسحبه اجتره حتى يصلي معه. فالمهم أن الكلام أو تحريك الحصى لو كان في مسجد فيه تراب حصبة أو السبحة أو الجوال أو غيره، كل هذه إذا فعل الإنسان فقد يحرم من ثواب الجمعة، لأنه جاء في الحديث النهي عن مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فليعلم ذلك وليطبق، لأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على كل ما يرفع درجاته ويحط خطيئاته، فهذه الجمعة نعمة من الله تفضل الله بها علينا دون الأمم الثانية، ضلوا عنها وهدينا إليها. فلا تخسرها أو تستهين بشأنها، لا سيما صلاة الفجر منها أيضا، فهذا من أعظم الأوقات وإشرفه. والحذر من ترك الجمعة بالإضافة إلى الجماعات، فإن ذلك إذا تكرر قد يكون سببا في طبع الله على قلبه، إذا طبع على قلبه والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاجتهد أيها المؤمن واحرص على فضل هذه الجمعة، وأدي ما أوجب الله عليك وما شرع الله لك، نعم. قال: حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. نعم، باب الأولى، ما دام أنه لا يجوز أن تتخطى رقاب الناس من أجل أن تبحث لك عن مكان، فمن الإثم والإجرام أن تقيم أخا لك، يعني أخوانك المسلمين، تقدم وجلس ثم أنت تخرجه من مكانه، هذا لا يحل لك. لكنه إذا طابت نفسه لك وتبرع لك فلا بأس، أما أن تقيمه بالقوة أو المحاولة فهذا قد يحصل هو على الثواب وأنت لا، لأنك تجاهلت الواجب عليك. فالمسلم يجب أن ينزل الناس منزلة نفسه، إخوانك المسلمين نزلهم منزلة نفسك، الشيء اللي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. نعم. قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. هذا لو وجد واحد يعني قال: أنا مستعد أجلس في الصف الأول، وإذا جئت إما أن يتفسح يعني يفسح له قليلا ثم يدخل، أو يقوم ويتركه في هذا المكان تقديرا له، تقديرا له من أجل منصبه أو كبر سنه أو نحو ذلك. إذن علينا أن نعرف أحكام يوم الجمعة وفضلها ومكانتها عند الله، فإن الله عز وجل يستجيب الدعاء من كل من دعا إلا من قطع الرحم. وجاء في الحديث أنه يغفر لكل أحد إلا قاطع الرحم. فإن من قطع الرحم قطعه الله. وفي الحديث إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يتأخر حتى ربما تفوته الصلاة أو تفوته الخطبة. ولا يحل بيع ولا أي شيء من العقود بعد الأذان الثاني، بل علينا أن نحرص كل الحرص على التقدم لنحصل على الثواب. هذه في أسبوع مرة، لا ينبغي الإنسان أن يتجاهل الفضل المقرر المحدد لمن بكر في يوم الجمعة. فإن هذا اليوم خصصنا به، خصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم به وفضلت به من بين سائر الأمم، وله أسرار وله أمور عظائم ما تحصل إلا به. من ذلك أن الله عز وجل خلق فيه آدم ونفخ فيه الروح وأسكنه الجنة وخرج منها بعد أن تاب الله عليه، فلذلك ينبغي لنا أن نعرف إذن قدر هذا اليوم وأن نحسب له حساب وأن نجتهد فيه بالدعاء والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن ولا سيما سورة الكهف كما ورد. كما أنه يسن للإمام في أي مسجد أن يقرأ في الفجر بألف لام ميم السجدة وهلا تعالى الإنسان، ليس من أجل السجدة فقط، ولكن المقصود لأن السورتين اشتملتا على المبدأ والمعاد، يعني بدء الخلق ومعادهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة في آخر سورة الدهر. يعني يستحب أن يقرأ في هذا اليوم بألف لام ميم وهلا تعالى الإنسان. وبعض الجهلة يظن أن المقصود السجود فقط، فربما قسم السورة نصفين في الركعتين، وربما قرأ أي سورة فيها سجدة، وليس المقصود ذلك. المقصود أن السورتين كلاهما اشتملتا على المبدأ والمعاد، ثم بيان مآل المؤمنين ومآل الكافرين. إذن في يوم الجمعة كما قلنا له فضل عظيم ومكانة ليست لغيره، فعلينا أن نعرف قدره ونستعد له وألا نتأخر إلى آخر الوقت فنحرم من الثواب. وقد علمنا فضله ومكان ودرجة المتقدم، كما أيضا يحرم قلنا الكلام والإمام يخطب أو العبث بأي شيء، فإن من فعل ذلك فلا جمعة له، يعني ثواب الجمعة يحرم إياه، تجزئه فرضا لكنه حرم من ثوابها إذا تكلم أو عبث بأي شيء. نعم. قوله لم قدم صاحب أنه جلس في موضع يحفظه له الدليل عليه. يقولون بعض الناس أنه لا بأس أن تقدم صاحب لك يجلس في مكان يحفظه لك حتى تأتي، هذا قد لا يكون أمرا مجمعا عليه، لأن هذا مثل احتلال المكان وحجزه بالسجادة وغيرها، فإن من سبق إلى مكان فهو أحق به، فعلى المسلم أن يبادر هو بنفسه حتى يأخذ مكانه ويسلم من الإثم ولا يضيع غيره، لا يضيع من يمون. فيوم الجمعة مكانته معروفة، هو يوم المزيد يوم القيامة، هو يوم القيامة في مثل يوم الجمعة ينادي الرب عز وجل عباده وتأتيهم الملائكة وتدعوهم إلى زيارة ربهم في واد أفيح واسع في الجنة، يجتمع المؤمنون كلهم والرب عز وجل يكلمهم ويكلمونه. وهذا من فضل الله، حتى يكون أعظم فائدة يستفيدونها هو أن الرب عز وجل يكشف لهم عن وجهه فيرونه، فما أعطوا نعيما أفضل من أن ينظروا إلى وجه الله. فإياك أيها المؤمن والتكاسل والإهمال والخمول وضياع هذه الفضيلة. ومن تأخر ثلاث جمع طبع الله على قلبه. نعم. قال: حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. هذا على قول، والقول الآخر أنه لا يجوز أصلا أن يحجز المكان، يعني لا ينبغي لك تضع سجادتك ثم تذهب تسرح وتمرح، ومتى ما جئت تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من أجل أن تصل إلى مكانك. إذا كنت تريد الفضل والفضيلة وتريد الصف الأول فأنت تقدم، لأنهم يوم الجمعة يتنافسون بالحضور، فنافس معه، نافس يوم الجمعة. نعم. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا هو أحق به. نعم، يعني إنسان مثلا انتقض وضوءه أو أحس أن أحد أخبثين يؤذيه ويضايقه يخرج ويتوضأ ويعود إلى مكان فهو أحق به، ما دام أنه لم يفارق المسجد نهائيا من دون نية الرجوع. فكونه اضطر والإمام يخطب يخرج ويتوضأ، هذا أحسن ممن يصبر و في بطنه أو في صدره ما يشغله في صلاته. حرص على أن تعطي كل ذي حق حقه، تتقدم من أجل الله ورغبة فيما عنده. إخوانك المسلمين ما تؤذيهم ولا تستخدمهم في تقديم شيء أو تأخيره. نعم. قال: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، لأن تحية المسجد مشروعة، ومع ذلك حتى والإمام يخطب لو تأخر الإنسان فإنه يقوم ويصلي ركعتين ثم يجلس. وذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فعلى المسلم أن يطبق السنة بقدر ما يمكن، بقدر ما يمكن يحرص على كمال العمل وعلى السنة، لأن الإنسان في حاجة إلى العمل الصالح، ويوم الجمعة يوم فاضل فلا ينبغي لك أن تضيعه بدون فائدة. نعم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. نعم، يعني الإمام لا ينبغي لك أن تكلمه إلا يعني كلاما لا فائدة منه، ولا تكلم صاحبك الذي بجنبك. وإذا أحسست أنك تكلمت فاحرص على المفارقة، يعني تفارقه وتذهب وتتوضأ ثم ترجع إلى المسجد. إن أدركت الجماعة، أدركت ركعة، صحت صلاتك الجمعة، وإلا فتصلي ظهرا مع الناس الذين تأخروا. المهم أنك تحرص على تمام الجمعة في كل ما يلزم لها، كل ما يلزم لها عليك أن تعده من غير إسراف وتجاوز للحد، لا في اللباس ولا في تخطي رقاب الناس وأذيتهم زعما أنك تريد الصف الأول. وكما قلنا، اللي يبغى الصف الأول يبغى الفضيلة يتقدم. أما أنك تقدم إنسان يجلس في مكانك ثم تقيم وتجلس مكانه أنت، ما أظن هذا له فضل. وكذلك تضع سجادتك وتتركها ثم تذهب، ومتى ما جئت تأتي وتؤذي الناس حتى تصل إلى مكانك، لا. نعم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يعني قبل الخطبة لا بأس، لو احتاج أنك تكلم صاحبك، أو بعد الخطبة كذلك. أما والإمام يخطب هذا يحرم، وبعدين تحرم أنت من صلاة الجمعة إذا تكلمت والإمام يخطب. فإذا لا تأتي بصبي صغير ربما أحرجك وألجعك إلى الكلام، ولا تأتي إلا وأنت مطمئن مرتاح مغتسل متنظف متطيب، يعني مجتهد في هذا اليوم. الرجل الذي جاء ودخل وكلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، يعني إذا صار في خاطرك أن تسأل سؤال أو تريد أن يعني تبحث مع الإمام مسألة علمية أو سنة فلا بأس، أو تريد أن تذكره بأن يدعو للمسلمين كما حصل من الصحابي رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فأقره على أنه يخطب خطبة الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على أنه يكلمه وهو يخطب خطبة الجمعة ولم ينكر عليه بل استجاب لطلبه لما قال رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال ونهكت الأنفس وهلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام واستغاث فأغيثوا وأمطروا قبل أن يخرجوا. وفي الجمعة الثانية أيضا جاء إما ذلك الرجل أو آخر فنفس الكلام لأنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يوقفها عنا فدعا ربه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون أودية ومنابة الشجر فخرجوا يمشون في الشمس. المقصود أنك إذا كلمت الإمام أو كلمك الإمام فلا بأس، أما أنت تتكلم مع صاحبك حتى لو ترى عليه خطأ لا ترشده ولا تتكلم معه إلا بعد إما بين الخطبتين وإما بعد صلاة الجمعة ترشده إذا كان عليك لاحظت عليه أخطاء لئلا تخرج خسران الجمعة، يعني من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. هذا الحصى مثل السبحة أو الجوال أو أي شيء يشغلك. كذلك إذا قلت لصاحبك اسكت تريد نصحه، فمن قال لأخيه انصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باقي كثير يا عاصم. باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين بعد. إذا كان أسئلة كثير لا بأس، لا اقرأ كثير الأسئلة. يا الله بسم الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بالمصحف وهي حائض داخل المسجد تعليما لغيرها من المسلمات وهي حائض؟ نعم. أما في المصحف تتصفحه بيدها فلا، إن كانت حافظة وتعلم أو تتلو عن ظهر قلب فلا بأس كما ذكر العلماء ذاك. أما إن اضطرت إلى تصفح المصحف فبواسطة إما بقلم أو بسواك ونحو ذلك، لا تمس المصحف وهي حائض أبدا. نعم. هل يجوز لها أن تدخل المسجد؟ لا، ما تدخل المسجد وهي حائض. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء يأتين لصلاة العيد أذن لهن وحثهن على ذلك، نهى الحيض أن يدخل المسجد، مع العلم المسجد العيد صحراء لكن اسمه مسجد، فالنساء الحيض والنفساء يعتزلن المسجد يجلس القريب حتى يسمعنا الخطوة ويستفيدون، لكن ما تدخل المسجد سواء مبني أو صحراء ما دام اسمه مسجد. نعم. هنا تقول هي معلمة للقرآن تدخل هي حائض، ولو كانت معلمة فلا تدخل وهي حائض أبدا، المسجد ما تدخله الحائض يعني ما تجلس فيه، أما لو مرت مرور بسرعة لتأخذ شيء أو تضع شيء كما كانت عائشة رضي الله عنها يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام فتأتيه بحاجته من المسجد، فلما قالت إنها حائض قال إن حيضتك ليست بيدك. فالمهم